وقد ظن بعض العلماء أنه يجوز البصاق في المسجد، وقال لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كفارته أدفه، ونقول هذا دليل عليكم وليس دليل لكم، لأن قوله وكفارتها يدل على أنها معصية فجر كفارة، وإلا لقلنا كل ذنب فيه كفارة فليس بمحرم، وهذا لا يقول أحد. هل الظهار حرام ولا حلال؟ ما أن فيه كفارة. الحنز في اليمين حلال ومع ذلك فيه كفارة، فلا تلازم. نعم. الله. فضلت إيش؟ نعم. إيه نعم. احترازا من القذف مثلا. القذف ما في كفارة. الغيبة ما فيها كفارة. ها؟ إيش؟ إيه؟ لا مارك. الظهار هو المنطبق تماما على القائد، لأن الظهار تشبيه الإنسان زوجته بما تحرم عليه، فهو لأجل أنه ألحق حل الأشياء لأحرم الأشياء صار فيه نوع من الكذب، ولهذا قال وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. نعم. القاعدة أن الذي ينقسم إلى حلال وحرام هو الذي تعتريه الصحة والفساد، وأما الحرام المطلق فهذا لا تعتريه الصحة والفساد، هو فاسد على كل حال. نعم. كفارة ماذا دخل؟ قد تكون في الأشياء الحلال. أليس الحنث في اليمين قد يكون مطلوبا ومع ذلك فيه كفارة، لكن الشيء الصحيح والفاسد لا يمكن يوصف الشيء بالصحة والفساد إلا إذا كان بعضه حلال، يعني ينقسم إلى حلال وحرام. ولهذا لما قيل إنكم إذا قلتم إن الوضع أن الطلاق في الحيض حرام ولا يصح أورد عليهم الظهار، قالوا حرام ومع ذلك يصح كذا من الكفار، فالجواب أن الطلاق منه مباح ومنه حرام بخلاف الظهارة فكله حرام. نعم. لأنه إذا كان تحت قدمه يسرى مسحها بالرجل، مسحها بالرجل يمسح. أين ثلاثة؟ نعم ثلاثة. حجاج أربعة. حجاج أربعة. نعم. خلاص خلاص. الشرف منسى. منسى. شرف يعلم. الجواب. على كل حال هو أمين. نعم. باب دفن النخامة في المسجد. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة عن النبي صلى أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. هذا الإرادة اللي أردها الأخ، فإن على عن يمينه ملك وليبصق عن يساره. قالوا كيف؟ إذا بصق عن يساره فعلى يساره ملك أيضا، عن اليمين وعن الشمال قريب، لكن الجواب أنه لا بد من هذا. نعم خلاص. حديث واحد يا مصطفى. باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. حدثنا مالك بن إسماعيل